بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم، ورحبوا في مطلع هذه الحلقة بمعالي الشيخ. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: لدي أموال للزكاة، أريد إدخالها لحسابي ليتم تحويلها إلى الجهة المرادة، وأراد شخص أعرف أمانته أن أسلفه مبلغا من المال ليستفيد منه حالا ريثما يصل إلى مكان به صراف آلي فيحول لي المال، وليس معي حينها إلا مال الزكاة، وحيث أنني أريد إدخاله في الحساب وافقت وسلفته، وبعد 3 ساعات أعاده لحسابي، فما الحكم في مثل هذه الحال؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهؤلاء الوسطاء بين الأغنياء والفقراء وأهل الزكاة، هؤلاء مؤتمنون على ما يأخذونه من الأغنياء لإيصالها إلى مستحقيها، وليس لهم بحال أن يعرضوها للمخاطر ولا أن يتصرفوا فيها، فمثل هذا التصرف قد يعرضها للتلف ويفوت مصلحتها على أصحابها، وقد يترتب على ذلك تأخير عن الوقت المحدد لصرف الزكاة، فالزكاة إذا حال عليها الحول لا يجوز تأخيرها عن وقتها. فمثل هذا التصرف إذا ترتب عليه تأخير لا يجوز بحال، وكذلك إذا شك بإعادته ورجوعه كذلك من باب أولى. المقصود أنه لا يتصرف لا لنفسه ولا لغيره، وعلى كل حال المسألة أمانة لا يجوز أن يتصرف فيها ويتعدى فيها. وفي مثل هذه الصورة التي يغلب على الظن أنها تعاد قبل الاحتياج إليها، مع ضمانها مع ضمانها من قبل المتصرف لو لم تأتي في الوقت المحدد قبل الاحتياج إليها، فمثل هذه 3 ساعات ما تضر، لكن من يضمن بالنسبة لإنسان آخر أن يعيدها في الوقت المحدد؟ ومن يضمن إذا تصرف فيها بنفسه المؤتمن عليها وفي غلبة ظنه أنه يعيدها في وقتها، لكن من يضمن أنه يعيدها؟ فلا شك أن الأحوط والأسلم والأبرأ للذمة أن لا يتصرف فيها، لأنها أمانة. لو كان شيخ وإن تصرف فيها ضمنها. نعم. أقول لو كان هذا المستلف من أهل الزكاة وهو يريد إرجاعها، ولو لم ينوي أن يعطيها هذا الشخص بعينه، لكنه من أهل الزكاة، وقال إن ذهبت ولم ترجع فهو من أهل الزكاة وهو يستحق. لا بد من النية، نية الصرف عند استلام عند تسليمه إياه. إنها زكاة وهذا مستحق، فلا بد من ذلك. أما أن يسلفها شخص وبغير نية الزكاة، بنية القرض، ثم بعد ذلك إذا لم ترجع قال صادفت محلا فتسقط من المبلغ، ما هو صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا: أحيانا يكون مع، أو بالأحرى سائلة يبدو، أحيانا يكون مع أخي مال بعملة مختلفة لكثرة أسفاره، ويكون مستعجلا فيطلب مبلغا بالريالات السعودية ويعطينا بقدرها من عملة أخرى، لا على سبيل المصارفة وإنما على سبيل رفع المنة، أو لأنه لا يوجد معه منها إلا فئة محددة، فهل هذا من الربا مع العلم أنه لو لم يترك مكانها شيئا لم نطالبه بها؟ ما المانع أن تكون على سبيل المصارفة ولا منة في ذلك؟ تكون على سبيل المصارفة ويكون الصرف حسب ما يتفقان عليه، زيادة ونقصا حسب قوة العملتين، على أن لا يفترق وبينهما شيء، لأن الصرف لا بد أن يكون يدا بيد، اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. على كل حال الصرف لا إشكال فيه في من كانت معه ريالات ومع أخيه دينارات أو ما أشبه ذلك عملات أخرى، لا مانع أن يبيعه هذه العملة بعملة الريالات بقدرها أو تزيد أو تنقص، لا مانع من ذلك كيف شاء، لكن على أن لا يفترق بينهما شيء يدا بيد. نعم. وهنا لا مانع مجرد الإعطاء والأخذ هذا، نعم يدا بيد. نعم. لكن ما أدري هل على نية أن يعيد إليه هذه العملة إذا أحضر الريالات، نعم، فيكون قرض والعملة الأخرى التي دفعت إلى المقرض رهن. لا مانع من ذلك أيضا، لا مانع من هذا إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا ما هو الراجح فيما تدرك به الصلاة، هل هو بالركوع أم بأي قدر من الصلاة ولو آخر التشهد؟ إذا قصده صلاة الجماعة، نعم، إذا جاء أحدكم الإمام كما في الحديث، إذا جاء أحدكم الإمام على حال فليفعل كما يفعل الإمام، وعلى هذا لو جاء المسبوق في آخر الصلاة في التشهد الأخير قبل السلام ودخل مع الإمام فإنه يدرك الجماعة. يقول الفقهاء من كبر قبل سلام إمامه التسليمة الأولى أدرك الجماعة ولو لم يجلس، وهذا قول أكثر أهل العلم، ومنهم من يقول أن الصلاة لا تسمى صلاة حتى تكون ركعة، فلا تدرك الجماعة إلا بركعة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح من أدرك من صلاة الصبح ركعة قبل أن تطلع الصبح قد أدرك الصبح، ومن أدرك من صلاة العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس وقد أدرك العصر، وفي رواية سجدة وهي في صحيح مسلم، وهذه تؤيد مذهب الجمهور. على كل حال قول الأكثر أنها تدرك بأي جزء منها قبل سلام الإمام التسليمة الأولى، وهو الموافق لحديث إذا جاء أحدكم الإمام على حال فليصلي كما فليفعل كما يفعل الإمام. نعم. أحسن الله. إذن على هذا من جاء، يعني هناك من يقول أنه إذا أتيت دخلت إلى المسجد والإمام أو المأمومون المصلون في التشهد الأخير وتيقنت من أن جماعة أخرى ستقيم الصلاة أن من الأولى أن تنتظر الصلاة، هذا يعني هذا على القول الثاني وأن الجماعة لا تدرك إلا بركعة كاملة، وهذا قيل به، لكن ويؤيده من أدرك ركعة من صلاة الصبح أو من صلاة العصر، وجاء في الرواية الأخرى من أدرك سجدة. وعلى كل حال الأمر في الساعة، لكن لو صلى كما يفعل الإمام امتثالا للحديث من جاء إذا جاء أحدكم الإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. نعم. والأغلب في هذا شيخ الجماعة الأولى تكون أكثر بلا شك، الجماعة الأولى هي الأصل وإعادة الجماعة فيها كلام لأهل العلم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول هل يتحقق إعلان النكاح بالجرائد ووسائل التواصل الحديثة مع الاكتفاء بعمل وليمة عائلية داخل المنزل بدون ضرب الدف؟ نعم يتحقق الإعلان بهذا، لأنها هي وسيلة العصر وهي أكثر انتشار من الإعلان في مسجد أو في أو بين الأسرة أو في الحي أكثر انتشار، لكن السنة أن تحصل أن يحصل الإعلام بالطرق المعروفة في الشرع وما جرى عليه المسلمون، وإذا حصل زيادة على ذلك بالوسائل الأخرى بالجرائد ووسائل التواصل كان أيضا أكمل وأكثر انتشارا، فالمقصود أن ينتشر الخبر في المسلمين وأن لا يسر بالنكاح ويعلن ويضرب عليه الدف كما جاء بذلك النص الصحيح، والله أعلم. أحسن الله. أما بالنسبة للوليمة فتحصل بما ذكر، وليمة عائلية. نعم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشات. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول نرجو إفادتنا عن معنى النبي الأمي، هل هو لعدم القراءة والكتابة أم هو نسبة لأم القرى؟ الذي عليه أهل العلم قاطبة أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب، فهو أمي وأمته أمية كما قال عليه الصلاة والسلام، نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب. فالأمية منسوب إلى الأم التي في الغالب لا تعرف القراءة ولا الكتابة، وهذا هو المعروف عنه. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، هذا نص. المقصود أن الآية نص في كونه لا يقرأ ولا يكتب، وهذا ليس بعيب، إذا كان في حق غيره عيب كان هذا عيبا في حق غيره، فإنه كمال بالنسبة له عليه الصلاة والسلام. إذ لو كان يقرأ ويكتب لاتهم بأنه يقرأ من كتب غيره ويكتب من ذلك من هذه الكتب فيتهم، ولكن دفعا للتهمة ورفعا وإزالة لللبس والشك جاء على هذه الحال وهذه الكيفية أنه لا يقرأ ولا يكتب، وهذا بالنسبة له كمال. وما جاء في صلح الحديبية لما اعترض المشركون على محمد رسول الله، اكتب محمد هذا ما جرى بين محمد رسول الله، قالوا لا، لو نعلم أنك رسول الله لاتبعناك، اكتب محمد بن عبد الله. فقال أن فكتب النبي صلى الله عليه وسلم من محمد بن عبد الله، ومعنى كتب هنا أمر بالكتابة، أمر بالكتابة، ويسند الفعل على الآمر به، كما يقال حفر الأمير بئرا، هذا مجزوم ومقطوع بأنه لم يتولاه بنفسه وإنما أمر به فنسب إليه. وما يذكر عن الباجي أنه كان عليه الصلاة والسلام يكتب بدليل هذه الحادثة في قصة الحديبية، رد عليه العلماء ردودا قوية وقاسية جدا، واتهموه بالعظائم بسبب مخالفته لما جاء في القرآن. ولا شك أن هذا قول مرجوح ومرذول عن ما ذهب إليه الباجي رحمه الله، واجتهاد منه لم يوفق فيه. وعلى كل حال القرآن موصوف، الرسول عليه الصلاة والسلام موصوف بأنه لا يقرأ ولا يكتب، وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم. أما كونه منسوب لأم القرى هذا ليس بصحيح، وهذا من أجل الفرار عن وصفه بالأمية التي هي في غيره نقص وعيب، لكن عرفنا أنها بالنسبة له كمال، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما ذكرتم. يقول السائل هنا، هل الزواج من أم اليتيم من تمام كفالته؟ الأمور بمقاصدها، إذا كان القصد الأم والزواج بها فلا يدخل هذا السؤال، لكن إذا كان القصد من الزواج بالأم التوصل إلى كفالة هذا اليتيم التي لا يتمكن من الوصول إليها إلا بالزواج من أمه، فهذا له أجره ولا شك أنه مأجور على ذلك، وقصده وهمه كفالة اليتيم، ومثل ما قال أهل العلم الأمور بمقاصدها. نعم. هل لو كان كذلك شيخ يكون أيضا من السعي على الأرملة؟ و مثل ما قلنا القاعدة تشمل كل هذا، أن المرجع في هذا في ذلك إلى النية والقصد. أحسن الله إليكم. يقول لخلاف حصل بيننا طلبت زوجتي الخلع فخالعتها، ثم تراجعنا بعد مدة من الزمن، والآن هي تطالب بالخلع مرة أخرى، فهل يجوز في الشرع أن تختلع المرأة من زوجها أكثر من مرة؟ لا مانع من ذلك، لأنها تختلع لأنها ترى المصلحة في ذلك، وهي متضررة حسب تقديرها من البقاء مع زوجها فتخالع، وهذا شرعي. حديث قصة ثابت بن قيس أبي شماس، فإذا رأوا أن المصلحة تكمن في المراجعة لمصلحة الطرفين أو لمصلحة الأولاد فتراجع لا مأس بذلك، ثم تجدد ونشأ أمور أخرى تقتضي الخلع فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: هل قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار يعني مطلق التحريم أم أن الوضوء لا يصح أصلا؟ ويل كلمة عذاب أو واد في جهنم، نسأل الله العافية، فهي مقتضية للتحريم الشديد والعذاب، نسأل الله العافية، لمن أخل بغسل شيء من ما ظهر وانكشف من أعضاء الوضوء كالعقب، وهذا في الغالب يحصل فيه التساهل، ولذا أكد عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ومقتضى ذلك أن الوضوء لا يصح، لأن من كشف من أعضاء الوضوء فرضه الغسل، وعلى هذا لا يكتفى بغسل ظاهر القدم أو مسحه كما يقوله بعض الطوائف المبتدعة، بل الفرض أن تغسل القدم إلى الكعبين كما جاء في كتاب الله جل وعلا، ويفسر المراد بالكعب قوله عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار، الذين فسروا الكعب بأنه العظم الناشز الناتئ على ظهر القدم قولهم ليس بصحيح، ولو كان صحيحا لما جاء مثل هذا الحديث ويل للعقاب من النار، لأنه يتم الغسل بدون العقب. وعلى هذا في القول الصحيح الذي لا يتجه غيره ولا يحتمل النص غيره أن المراد بالكعبين العظمين الناتئين على جانبي القدم عند مفصل القدم. نعم. والمقصود بالأعقاب؟ العقاب معروف، العقب معروف، مؤخر القدم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا: ما هي أفضل الكتب التي يستطيع طالب العلم أن يقرأها في بيته دون أن يحتاج إلى شيخ لشرحها ليتفقه في دينه وتنفعه نفعا عظيما؟ ما أنفع للطالب المبتدئ أو المثقف العادي الذي ليس له عناية بالعلوم الشرعية أن يقرأ للعلماء المعاصرين الذين كتبوا وألفوا بلغة العصر وبلهجة العصر وبأسلوب العصر الذي يفهمه الرجل العادي، فمثل هذا يستفيد منه القارئ الذي لم يؤسس ويؤصل نفسه تأصيلا يؤهله ويعينه على فهم كتب المتقدمين، فمثل هذا يعتمد على كتب العلماء المعاصرين الموثوقين الذين تبرأ الذمة بتقليدهم والاقتداء بهم. لكن إن أراد طلب العلم في ذلك فلا بد من الكتب التي أسسها وأصلها ورتبها أهل العلم على طبقات المتعلمين. على أيدي العلماء الموثوقين. وهل لا بد من شيخ لشرحها لا بد هذا الأصل، لكن إذا لم يتيسر اقتصر على الشروح المسجلة وأفاد منها وسأل عما يشكل عليه يستفيد إن شاء الله تعالى. سائل يسأل يقول: هل الصدقة الجارية تصل لو فعلتها للميت بحيث أخرجها عنه بعد مماته؟ الصدقة إذا تصدق الحي ونوى أجرها وثوابها للميت تصل، وهذه من الأمور المتفق عليها بين أهل العلم، يعني الصدقة والحج والعمرة والدعاء التي جاءت بها النصوص هذه لا يختلف فيها أهل العلم، وإن اختلف فيما عداها من القرب التي يهدى ثوابها للمسلم حيا كان أو ميتا، والجمهور على أنه يصل الثواب ولو في غير هذه الأمور، وأي قربة فعلها ثم أهدى ثوابها لحي أو ميت وصلت، هذا كلام الجمهور. ولكن الصدقة والحج والعمرة والدعاء هذه أمور جاءت فيها النصوص. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: حصلت مشكلة بين زوجين، فطلب الزوج من زوجته أن تذهب مع عائلة معروفة لديهم إلى أهلها كي تهدأ النفوس ومن ثم يعيدها إلى المنزل، فخرجت وهي غير راغبة واستبقى أبناءه عنده، وبعد شهر ونصف طلب منها أن تعود، فهل يجب عليها طاعته أم لا؟ ما دامت في عصمته ولم تطلب الطلاق لتضررها ببقائها عند أهلها وهي في عصمته وفي ذمته وما زالت زوجة له، يلزمها طاعته وعليها أن تعود إلى بيته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ترجح لدي أن المحرر من حيث التحرير أجود من البلوغ، فعزمت على حفظه، لكن كونه غير مخدوم بخلاف البلوغ أحدث عندي ترددا، فما رأي فضيلتكم؟ الأمر كما ذكر السائل، المحرر أكثر تحريرا لا سيما في الأحكام على الأحاديث ونقل أقوال أهل العلم في العلل، لا شك أنفع لطالب العلم من البلوغ من هذه الحيثية. وبلوغ المرام يفضل المحرر بزيادة عدد الأحاديث، وقد حرره مؤلفه تحريرا بالغا كما قال في مقدمته، ويذكر من الأحكام باختصار ما يفوقه به صاحب المحرر، وعلى مع ذلك فالمحرر له مزية بالنسبة للأحكام على الأحاديث، والبلوغ له مزية بالنسبة لزيادة عدد الأحاديث، فلو أخذ زوائد البلوغ وعلقها المحرر جمع بين الحسنيين. وأما قوله أن المحرر غير مخدوم، هذا صحيح، ليست له شروح مطبوعة، وإن كان له شروح مسجلة يستفيد منها القارئ، ويستفيد أيضا من شروح البلوغ، فالأحاديث متقاربة، يستفيد من شروح البلوغ، قد يجد حديث أو عدد يسير من الأحاديث لا شرح لها يدركه من خلال الرجوع إلى الكتب الأصلية وشروحها كالكتب الستة. على كل حال مثل ما تفضل، المحرر أكثر تحريرا لا سيما في الأحكام على الأحاديث، والبلوغ أكثر استيعاب للأحاديث من المحرر، فإذا أخذ زوائد البلوغ على المحرر تمت له الفائدة إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم، وبهذه الإجابة مستمعي الكرام نكون بهذا أنهينا هذه الحلقة. أتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله له ولكم، ونلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.